بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الله: ما اعتصم بي عبد إلا جعلت له من أمره فرجا ومخرجا. وما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. ومن اعتصم بغيري ووثق بغيري أسخت الأرض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه ولا أبالي كيف أهلكته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله الواثق بالله الموكل أمره إلى الله، يقول صاحبه وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنمى بركاتك على سيدنا رسول الله. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين، اللهم صل عليه إلى يوم الدين، اللهم صل على آل بيته المطهرين، اللهم صل على أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم صل على أصحابه الطيبين، اللهم صل على التابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أشملنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، ترون الهزائم والانكسارات والذل والهوان في صف هذه الأمة، وترون كيف أن الأمم جعلت أمة الإسلام في بير القافلة، والسبب في ذلك هو قلة الصلة ما بين المسلمين وبين خالقهم. فالحبل الذي بيننا وبين الله صار ضعيفا، والحبل الذي يصل بيننا وبين الله ضعفه كثير من الناس، فأصبحت الصلة بالله ضعيفة. فتعالوا معي اليوم أتكلم وإياكم عن الثقة، الثقة بالله واليقين بالله في زمن ضعفت فيه الثقة بالله رب العالمين. وصار الناس يتمسكون بالدنيا ويعتقدون أن الأموال ترفع وتخفض وتدل وترفع، وأن الناس بيدهم مقاليد الأمور. تعالوا إلى الله سبحانه وتعالى حين يحكي عن نبيه وأنبياء الله وهم يقولون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بما تعملون. فوقاه الله سيئات ما كسبوا. فمن فوض الأمر إلى الله والتجأ إلى الله قاده سبحانه وتعالى إلى الخير والرشاد والسداد. ومن جعل الحبل الذي بينه وبين الله ضعيفا وكله الله إلى خلق الله ووكله الله إلى نفسه، وعندئذ تتقاذف فيه الأهواء ويصير يمينا وشمالا لا يدري ما يصنع، لأن الله سبحانه وتعالى جعله في الدركات السفلى. أيها الأكارم، يحكي الله عز وجل عن قصة الثابتين في يوم الأحزاب، لما تجمع الأحزاب ضد المسلمين ورأى المسلمون الأحزاب ماذا قالوا؟ هل قالوا اليوم يوم الهزيمة واليوم يوم الهوان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثبات على المبدأ وثبات على الطريقة، وإن رأوا الأحزاب تتجمع عليهم فإن ذلك لا يغير من مبادئهم شيئا. عباد الله، إن بعض الناس شغلته وظيفته، بل ذله جاهه، فالوظيفة والوظائف والجاه يجعل الشجاع الحر ذليلا جبانا، فيقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، الذي يتابع الدنيا ويسير وراء الدنيا لاهثا وراءها ما وثق به سبحانه وتعالى. فهؤلاء أذلاء، أذلاء على أنفسهم، أذلاء عند خالقهم، أذلاء عند الناس. أيها الأكارم، يجب أن يعرف الناس جميعا أن المدبر في هذا الكون وأن الآمر فيه هو سبحانه وتعالى، وضع في الكون نواميس وقوانين، هذه القوانين لا تتغير ولا تتبدل، هكذا خلقها سبحانه وتعالى. ولكن عندما يريد الله شيئا فإن نواميس الكون تتبدل وتتغير، لأن الله أراد ذلك. إبراهيم عليه السلام قال قومه: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوا إبراهيم، اجعلوا النار تأكل لحمه وعظمه ودمه. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هم قالوا: حرقوه. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المفارقة العجيبة، النار من طبيعتها الإحراق، لكن عندما يريد الله شيئا فيقول: يا نار لا تحرقي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا، أرادوا الكيد لإبراهيم، فجعلناهم الأخسرين. لماذا؟ لأن إبراهيم وصل الحبل الذي بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. يأتي جبريل عليه السلام وإبراهيم بين السماء والأرض في المنجنيق: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ أتريد حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. نعم، هذه الثقة المطلقة به سبحانه وتعالى. يقال: يا إبراهيم، ما أفضل الأيام التي عشتها؟ فقال: الأيام التي أمضيتها وأنا في النار بردا وسلاما. عباد الله، نواميس الكون وقوانين الكون ثابتة لا تتغير، لكنها بيد خالقها سبحانه وتعالى. يستسقي قوم موسى من موسى عليه السلام: يا موسى، نريد ماء نشرب. 70,000 يستسقون يريدون الماء. وإذ استسقى موسى لقومه طلب الماء منه سبحانه وتعالى، فما الذي حدث؟ قال الله عز وجل لموسى: اضرب بعصاك الحجر، تلك الحجر التي أمامك التي لا تضر ولا تنفع، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم 70,000 يشربون من صخرة صماء من صخرة جوفاء لا تغني ومع ذلك من الصخرة الصماء يخرج ماء عذبا سلسبيلا لأن الكون ومدبر الكون أمر بذلك. أيها المؤمنون نواميس الكون بيده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل للسكين التي من شأنها الذبح يا سكين لا تذبحي يا نار لا تحرقي يا حوت لا تأكل يونس لأن ذلك بقوانين وأوامره سبحانه وتعالى. وبعض الناس اليوم يستسلم لما يكون عنده لأنه ليست هناك ثقة بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. عباد الله يقول الله عز وجل لنوح يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن من أسلم معك فلن يؤمن المزيد من قومك فسيأتي الجزاء يا نوح اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يصنع الفلك في صحراء ما عنده أدوات صنع الفلك ومع ذلك يبقى نوح لأن الله أمره أكثر من 100 عام يزرع الأشجار فتنمو الأشجار فتكبر الأشجار فيقطعها ويصنع الفلك لأن ذلك بأمره سبحانه وتعالى. ثقته بالله يا رب لما أصنع الفلك لأنه سيكون غرق القوم وستكون المنجية لكم الفلك. ولما كان ذلك بأمر الله امتثل له سبحانه وتعالى وإن كان في صحراء وإن كان لا ماء فكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يا نوح أتصنع فلكا في صحراء فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. عباد الله لا بد أن نعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا الثقة بالله سبحانه وتعالى ونزرع الثقة ونزرع الإيمان في قلوب الأبناء في قلوب الشباب في قلوب الصغار كما زرعها نبينا صلى الله عليه وآله. يمر المصطفى يوما على رجل من الأنصار فيقول من يأتني برأس فلان فله عندي جائزة. فيأتي أحد الصحابة برأس فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظر الجائزة. ما الجائزة؟ فيقول النبي يأتي بعصا فيضعها أمام الرجل فيقول هذه جائزتك. ما جائزتي يا رسول الله؟ عصا. فيقول النبي تأتي بالعصا يوم القيامة فتدخل بها الجنة. أراد النبي أن يربط نفس الصحابي بالجنة أن تكون نفس الصحابي معلقة ليلا ونهارا كل لحظة من لحظاته معلقة بالجنة. فيقول والله ما نمت إلا والعصا على صدري ولا استيقظت إلا والعصا في يدي تراودني الجنة ليلا ونهارا أنتظر متى أموت فأدخل الجنة فأقول يا رسول الله أين الجنة. ألم يربطهم رسول الله؟ ربطهم المصطفى صلى الله عليه وآله وزاد في إيمانهم وثقتهم به سبحانه وتعالى. لأن المسلمين آمنوا بالجنة وآمنوا بالنار من دون أن يروها فلا بد أن ترتسم صفات الثقة ثابتة خالدة. وما الضعف اليوم وما الوهن اليوم وما الاستسلام اليوم إلا بسبب عدم ثقة المسلمين بخالقهم سبحانه وتعالى. يأتي النبي في مرحلة الضعف فيأتي النبي إلى الأنصار وأراد الأنصار أن يبايعوه صلى الله عليه وآله فجاءت بيعة العقبة فجمع النبي 70 أنصاريا جاءوا من المدينة إلى مكة يبايعون رسول الله، فقالوا يا رسول الله اشترط علينا فنشترط عليك، شرط بشرط، فماذا تشترط علينا؟ فقال المصطفى اشترط عليكم أن تمنعوني مما تمنعون نساءكم وأبناءكم، وأن تسمعوا لي في العسر واليسر، وأن تطيعوني في المنشط والمكره، أوامر وشروط، تطيعوني وتمنعوني وتسمعوا لي وتطيعون. فقالوا يا رسول الله فإن أجبنا ما سألت ما يكون لنا؟ ما جزاؤنا؟ هل الملك؟ هل المال؟ هل الدنيا؟ ما جزاؤنا يا رسول الله؟ فقال ليس لكم عندي إلا الجنة، هذا هو الجزاء. وبقي الأنصار يبايعون رسول الله على الجنة، وقاتلوا مع النبي في بدر وفي أحد وفي تبوك حتى فتحت مكة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله اشترطت علينا شرطا واشترطنا عليك شرطا، اشترطت علينا فهل وفينا؟ فتحت اليوم مكة، هل وفينا يا رسول الله؟ فقال النبي نعم وفيتم. فقالوا فما بال شرطنا يا رسول الله؟ إذا وفينا فما الشرط الذي عليك؟ قال يا أيها الأنصار أنا على الشرط لكم الجنة. نعم هو الجزاء، هو الجزاء. باعوا أنفسهم ودماءهم وجماجمهم، وإنهم لم يجدوا الجنة ذلك الوقت، وإنهم ما رأوا الجنة، ومع ذلك بثقتهم بالله وإصرارهم وثباتهم نصروا الإسلام والمسلمين، لأن الثقة كامنة في صدورهم. أسأل الله أن يجعلنا من الواثقين به، المستبصرين بهداه، السائرين على خطاه. أيها المؤمنون استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، لما اطمأن الناس إلى أسلحتهم ودباباتهم ومجنزراتهم ضعف المسلمون، فتسلطت علينا أمريكا وإسرائيل وأذاقوا المسلمين ذلا شديدا. أما ترون كيف يدخلون بلادا من بلداننا ويقتلون ويذبحون ادعاء بأسلحة الدمار الشامل التي ما وجدوها، وغيروا نظام، ثم بعد ذلك يريدون أن يطردوا فلان من دولته، يغيرون الحكام ويبدلون المسؤولين. والسبب لأنهم يظنون أنهم قادة البشر وأنهم زعماء الحضارة، والمسلمون نائمون. ولو وثق المسلمون بدينهم وقدراتهم، السبب في المسلمين أن الذل داخل النفوس وأن الخواء داخل النفوس، ما وجدوا للشهادة طريقا. ولو علموا الجنة وعرفوا طريق الجنة لسالت الدماء والجماجم، ولا وقفوا أمام أمريكا وإسرائيل متحدين. عباد الله، أما رأيتم لأحد الصحابة حين يقاتل في سبيل الله فيقاتل ثم يقاتل ثم يقول والله إني لأشم رائحة الجنة دون جبل أحد، من تحت جبل أحد أشم الجنة؟ فكان الناس يفرون يوم أحد وهو يقبل على الموت، فيقول سعد بن معاذ له ما لك يا ابن الربيع؟ ما لك؟ أين تذهب؟ والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فيقاتل فيقتل تحت جبل أحد لأنه شم جنة ربه، لأنه أراد الجنة الباقية الخالدة. أما سمعتم للحسين بن علي حين يصيح ابنه فيقول يا أبتاه إني عطشان، فيقول عما قليل ستسقى من حوض جدك رسول الله. السبب في ذلك ثقتهم بما عند الله، ثقتهم بالجنة وثقتهم بالنار وثقتهم بخالقهم سبحانه وتعالى. أما المسلمون اليوم فإن الخنوع والذل وإن الخلاعات المنتشرة هي السبب في عدم وثوق المسلمين بربهم عباد الله. وفي جانب آخر لا بد أن أعرضه، كيف أن النبي حل جميع مشاكل الأمة بالثقة بالله لما غرس الجنة في قلوب الناس. والجنة تكلمنا عنها في الجمعة الماضية، غرس النبي الجنة والطمأنينة والثقة في قلوب الناس فحل مشاكل الأمم بهذه الجنة. يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وآله: رغم أنف عبد أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. حل طاعة الوالدين ومشكلة عقوق الوالدين بالثقة بما عند الله. ولما كانت الجنة هي طريق الأولياء وسبيل الأنبياء فإن النبي يقول للناس: تلكم الجنة التي أعدها الله، من يريدها فإن الوالدين طريق لها، فمن سار في طريق الوالدين فهو في طريق الجنة. يأتي رجل إلى رسول الله فيقول: يا رسول الله أصبت ذنبا، ماذا أصنع؟ فيقول النبي: ألك أم؟ ألك أم؟ فقال: لا. فقال النبي: ألك؟ فقال: نعم. قال: فزر خالتك تدخل الجنة. صل الخالة تدخل الجنة. كيف أن النبي يحل مشاكل قطع الأرحام بالجنة وبالثقة؟ كيف يحل قطيعة الوالدين بالجنة؟ كيف يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. الثقة بالله هي التي تجعل الشباب يدرسون ويقرؤون ويتعلمون. دروس الثقة بالله تجعل الناس يطمئنون برضاء الله. من مات له ابن أو مات له طفل وهو صغير نذكره بحديث المصطفى حين قال: من مات له طفل فإن الأطفال يوم القيامة يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: يا رب نريد أن ندخل الجنة مع آبائنا. فيقال: خذوا بأيادي آبائكم وأمهاتكم وادخلوا الجنة. هذا النبي يجعل الجنة والثقة به هدفا فيحل جميع مشاكل الناس بها. من زار المريض فهو في خرفة الجنة حتى يعود. إذا ما زرت مريضا فأنت في روضة من رياض الجنة حتى تعود. أليس النبي يحل جميع مشاكل الناس لأن بعدما ربطهم بالله وبعدما ربطهم بالجنة؟ هذا النبي وهذا دستورنا، والسبب أننا لم نقرأ كتاب الله حق قراءته ولم نتعلم كتاب الله حق تعلمه. أسأل الله أن ينفعنا بما نقول، إنه سميع مجيب الدعاء. عباد الله، في ختام هذه الخطبة، يشكو كثير من المصلين أن الأطفال يتخللون صفوف المصلين. قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصفوف تبدأ بصفوف الرجال، لا يتخللها الأطفال، لا تقطع الصفوف بالأطفال، فلا بد أن يكون الأطفال في أواخر الصفوف حتى لا تنقطع الصفوف وتجيء الملائكة. أسأل الله أن ينفعنا بذلك، وأكثروا من الصلاة والسلام على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حين قال الله في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى أخيه الإمام الأعظم الأكرم علي بن أبي طالب، اللهم صل على زوجته فاطمة، اللهم صل على الحسن، اللهم صل على الحسين، اللهم صل على خديجة زوج رسول الله، اللهم صل على أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن سار على نهج رسول الله. صل يا رب على أنبياء الله وعلى المرسلين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا في هذه اللحظات المباركة اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، بأيدينا الممدودة إليك نقول: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآله، اللهم احشرنا في زمرة محمد وآله. اللهم يا الله اجعلنا ممن يسكنون الجنة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الكفرة المشركين يا رب العالمين، عليك باليهود وأمريكا، دمرهم تدميرا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.